مظهر الوجود الجلي يا جميل الصفات يا كامل الذات ويا مظهر الوجود الجلي جمع الله فيك كل كمال وجمال فكنت برا رضيا جمع الله فيك كل أنت أهل لها وحق الناس بمدح سيدا قرشيا أنت أهل لها وحق الناس سيدا قرشيا أنت أهل لها وحق الناس بالمدح سيدا قرشيا وعد الله أن يقر بك فوزا إنه كان وعد متيا وعد الله أن يقر بك فوزا إنه إنه كان وعده مأتيا فعليك الصلاة بدءا وعودا والتحيات بكرة وعشيا يا الله فرحا مهلنا غيرك يا الله يا الله فارحمنا انت مولانا يا الله فاقبلنا مهلنا غيرك يا الله بجاه الشافي وألي باقي جاي شفيع وألي باقي كلنا جميع لتخيبنا يا الله يا الله بجاه القرآن والنبي العدل القرآن بجاه القرآن والنبي عدنان وألي الرضوان أدخلنا الجنة يا الله يا الله فارحمنا أنت مولانا يا الله كشف اللثى ورأيته أبهى من البدر المنير وأجملا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا هذا الذي جاء الأمين وقال له قم يا حبيبي يا محمد سر بنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا والملك تنزف حتى ارتقى السمع الطبق نبينا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا دس يا حبيبي يا حبيبي دس يا حبيبي لأجلك قد كشفنا حجبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا فإذا به في حضرة صمدية سمع النداء مرحبا بحبيبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا بالله يا حبيبي وعدني الوصل أوفي وعدني رايا عاشق من فل روحي تلفت وموجتي في علا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله تالله لقد سمعت بالأسحار عن جارية تدق بالأوتار صلوا على النبي. اللهم صل وسلم.